وإن كان المصلي يصلي لله ويزعم أن الصلاة في هذا المكان فيها فضل فهذا منهي عنه في الأحاديث الصحيحة، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، ولأنه شرع دين لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. نعم، بمعنى لو رأي أحد يصلي في عند حراء أو غار ثور يمنع، ينهى عنه. ما في شك أنه يمنع، يلحق بالمزارات، يلحق بالمزارات. المعنى واحد، المعنى واحد، فيها واحد. نعم، حسن الله عليكم. قال وإن لم، كما ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة، وإن لم يكن المصلي يقصد الصلاة لأجلها. نعم، وكما ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة التي فيها أولياء أو صالحون أو من يدعى أنه من الأولياء والصالحين، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. ولهذا جاء النص الصريح في النهي عن الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور والذبح عند القبور والطواف بالقبور، لأن هذه أمكنة لم يشرع الله جل وعلا العبادة فيها، فذلك بدعة. وزيادة على ذلك وأشد أن هذا وسيلة إلى الشرك. نعم، وفيه تشبه بالمشركين الذين يعبدون هذه الأصنام أو هذه الأمكنة. نعم، وكما ينهى عن إفراد الجمعة وسرار شعبان بالصوم وإن كان الصائم لا يقصد التخصيص بذلك الصوم. وكما ينهى عن صوم الجمعة مفردا، إنما يصام تبعا لغيره، لأن هذا يخشى منه الغلو في هذا اليوم. وكذلك سرر شعبان وهي يوم 29 و30، لأن هذا من صوم يوم الشك، ولأن فيه زيادة على الصوم المشروع وهو شهر رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. قال: فإنما كان مقصودا بالتخصيص مع النهي عن ذلك ينهى عن تخصيصه أيضا بالفعل. نعم، ما كان مقصودا بالنهي عن التخصيص في إثبات فضل له أو مزية له من غير دليل شرعي، فلا، الفعل تخصيصه بالفعل من باب أولى، وذلك بالصلاة فيها والدعاء فيه، وظن أنه أفضل من غيره من البقاع. نعم. قال رحمه الله: ما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرار الذي أسس على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. نعم، هذه أشبه بمسجد الضرار، لأن فيها مضارة لما شرعه الله سبحانه وتعالى، فنحن نراهم يتركون العبادة في المسجد الحرام ويذهبون إلى التعبد عند هذه المزارات، فهي مسجد ضرار. وقصة مسجد الضرار الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن ونهى نبيه عن الصلاة فيه، أن رجلا كان من رجلا فاسقا يسمى عمرو الفاسق من أهل المدينة، شرق بعداوة النبي صلى الله عليه وسلم وكان متنصرا، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظهر الإسلام في المدينة ذهب إلى الشام، غاضه الإسلام فذهب إلى الشام، ثم أوعز إلى المنافقين الذين في المدينة، أوعز إليهم أن يبنوا بنية على شكل مسجد لأجل صرف الناس عن مسجد قباء. لما رأى المسلمين في مسجد قباء ورأى الأنصار رضي الله عنهم في هذا المسجد الذي أول من أسسه رسول الله صلى الله، أول من صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يصرف الناس عنه، فأمر المنافقين أن يبنوا حوله بناء يزعمون أنه مسجد، ويقولون: بنيناه لليلة المطيرة وللمرضى ولأجل اجتماع المسلمين فيه. فهم قصدهم بهذا المضارة بمسجد قباء، وهذا من كيدهم للإسلام.